فأنطلق فأفعل فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبعٍ والأرضين على إصبع والمهارة على إصبعٍ والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى بدت نوازله تعجباً وتصديقاً لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. يعني هذا الحبل وصف وصفاً شركاً ولذلك صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال ما قدر الله حق قدره. يعرفون الحقائق ولكنهم ما يعبدون الله، هذا هو معنى قوله ما قدر الله حق قدره. نعم. يعني معنى ذلك أن مناجاة هذا إذا أراد الله أن يستر العبد ولا يفضحه في ملأ يعني يجعل كنفه عليه لئلا يسمع الخلق كلامه معه، فيقول له يا عبدي عملت يوم كذا وكذا ذنب كذا، فيقول نعم يا رب، فيقول نعم يا رب، فيقول نعم يا رب، كلها يقررها. ثم يقول له ويعني بينما هو يخشى أن يفضحه يقول له سترتها في الدنيا عنك فأغفرها اليوم أغفرها عنك. وهو هذا هو مناجاة يعني. وأما الآخر يعني أنادى على رؤوس الأشهاد على أولئك الذين يعني على هم الظالمون، فينادى على رؤوس الأشهاد. وأما هذا فيكلمه فيما بينه وبينه ولا يسمع بنجواه أحد، ثم يسترها ويغفرها الله عنه. نعم. قال رحمه الله قالوا ما جاء في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما ومن سنة المتصل إليه قال حدثنا يحيى بن عقيل قال حدثنا قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى عليه السلام أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، فبتلوني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى. يعني موسى غلبه آدم بالحجة، وذلك قال أنت كليم الله وتعرف الحقيقة وتعلم أن هذا مقدر علي قبل أن أخلق بكم سنة، كيف تلومني على أمر قضى الله علي؟ وهذا هو احتجاج بالقدر، لكنهم ليسوا في دار التكليف، بعد أن ماتوا يعني لا بأس، وإلا فالآن واحد يفعل الجريمة يزني يسرق ثم يقول قدر الله علي، ما ينفعه، بل قاموا على الحد وأدبوا. والقدر القدر الاحتجاج بالقدر في المصيبة يعني ليس بالذنب، إنما في المصيبة نعم قدر الله علي. وأما أن يقول احتج يعني الجريمة بالقدر هذا ما ينفع. نعم. وفي ذلك قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيبيحنا من مكاننا هذا، فيأتون ادم عليه السلام فيقولون له انت ادم ابو البشر ضربك الله بيده وانا هذا هو العجيب، وذلك أن الإنسان إذا العملية أو شق القلب أصعب ما يكون عند الأطباء، وهذا شق قلبه وأخرجه وغسله بماء زمزم، ثم ملأه حكمة وعلما، ثم أطبقه، ثم أخذه في نفس الوقت في لحظات في نفس الوقت وعرج به إلى السرعة، ولم يتأثر بذلك ولا جرح بذلك. الله أكبر، والله على كل شيء قدير. نعم. فأشار إليه جبريل عليه السلام أن نعم إن شئت، فعلى جبريل أن يبقى بل درع أباك. الله رعى على كل شيء. نعم. قال الله تعالى: من رحم على الجنة. ومن الذي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بوعي قال حدثني وادي بن عزيز بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بيدك، ويقول هل رضيتم؟ ويقولون وما لنا بعد الله يا ربي، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، فيقول هل اعطيكم المنى من ذلك؟ فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول احب عليكم رضواني فلا اقدر عليكم بعده ابدا. يعني يتكلم الله على في اثبات الكلام لله مع اهل الجنه. في الجنة ما تشتهي الأنفس، وأنا أشتهي أن أزرع. ماذا تفعل به الزرع وقد يعني اكتمل كل ما تريد لديك؟ يقول أحب أن أزرع فزرع، ففي لحظات يعني نباته واستحصاله ومن صار الجبال وروح الهاجر لا يشبهك شيء. هكذا فلما كان أعرابي جالس هناك: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، وإنما أصحاب الزرع، وأما أهل أصحاب إبل لا لنا حجاب الزرع. نعم. قال باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالفعال والتضرع والرسالة والبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتبديلي في آيات الله، وعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم امضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجل إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. أمة هم رضيت. قال مجاهد: انظروا إلي ما في أنفسكم كفر تقضي. وقال مجاهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إنسان يأتيه فيستمع ما يقول، وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتي فيسمع كلام الله، وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ونبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. نعم. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله يلتفتون وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد من الشاكرين. وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر بخلق أفعال العباد وأسبابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني كرسالة العدم، يسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤذين من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وإذا له حافظون عندنا. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. الله عليه وسلم أن يسمي أعظم عند الله وألا تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك فعل عظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تغفر ولدك تخاف أن يرحم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحريقة جارك. عقلك على ابن مسعود رضي الله عنه أن يذنب عظيم قال فجعل لله ندا وخلقه. قلت عظيم هذا. ثم قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يكون معك. والعرب من جريمة العرب الجاهلية هكذا يقتلون أولادهم، يقتلون البنات يؤذونها وهي حية. الله أكبر، هكذا كان جريمتهم. ويقتلون أولاد الذكور لئلا يشاركهم في مأكلهم ومشربهم وهكذا. ثم قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وهذا جريمة كبرى. الزنا كله حرام لكن في حق الجاري أشد إثما. نعم. هذا رسول الله صلى الله عليه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وسلم كما تؤمر بنا وبين معاصيكم القادمة وأبلغنا بجنتك طمنا بكلمات أولنا بهذه وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا وجعل وارثا منا وجعل أهلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من ظهر منا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا